الناس دي ناقصها مش كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب القرآن للشيخ أحمد فريد، والشيخ كان بيقول الآية: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه. حسبه يعني إيه؟ كفي. يعني كفي يعني يكفي من كل جوانب برضه. أنا كنت بقول التشبيه، يعني حضرتك عندك قضية، فحضرتك بتروح للمحامي وبتعمل له حاجة اسمها إيه؟ توكيل. حضرتك ممكن ما تعرفش حاجة عن القضية، يعني اللي جرب منكم المحامين، فالمفروض مثلا القضية بتاعتك تتحكم فيها النهاردة، فأنت تتصل بيه يقول لك: لا والله لسه ما رحتش، فسيبني كده يومين ثلاثة. كلمه بعد أسبوع يقول لك: أنا لا لسه ما. بعد شهر يقول لك: لا لا، ما احنا قدامنا 90 يوم عشان نعمل استئناف. فهو ما يعرفش حاجه، وانت ما تعرفش حاجه، وانت ما تعرفش حاجه عن القضيه. وممكن تفاجئ ان هم بيحكوا جايين يقبضوا عليك وبتاع، وهو المحامي ايه. فقضيه الوكيل انك انت ما ايه ما بت ما بت ما بتشيلش اي هم، انك انت وكلت الامر الى غيرك. حتى هم بيتكلموا كده، حقيقة التوكل هو في اللغة يعني هو الاعتماد على الله. أنا أجيب واحد وكيل نائب عني، الوكيل النائب عني هو بيقوم بكل شيء. فهم كانوا حتى اختلفوا في قضية الإيه الوكيل. أصل دايما أنا لما أجيب واحد وكيل عني فيبقى أقل مش أعلى. لما أجيب واحد أشغله محامي، هو شغال عندي إيه؟ محامي بأجر. فهل ينفع ان ربنا سبحانه وتعالى وكيل قال لك: لا، الاعلى والاشمل والاعم والاقوى انك تفوض؟ فقد يفوض الانسان الايه؟ الامر الى الاعلى. وهو في الشرع حال للقلب ينشا عن معرفه بالله والايمان بربوبيته. يعني ايه؟ عشان انت تقول ايه؟ ان الله وكيلي، فأنت عندك ثقة من أن الله سبحانه وتعالى سيكفيك هذا الأمر. يعني إيه؟ لما تقرأ في غزوة حمراء الأسد، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هي كلمة واحدة، هي هزيمة، مش ما فيش ملهاش حل يعني. فلما أبو سفيان رضي الله عنه انتصر في حمراء في الأحد، طلعت إشاعة إن هو هيروح يهجم على المدينة عشان يقضي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي معاه. فطبعا في غزوة أحد كان من اللي رجع؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رجع بثلث الجيش. ودي طبعا كانت شيء صعب جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سمع خبر أبو سفيان إن ما حدش يخرج معايا إلا اللي خرج في أحد. فكان اللي خرج في أحد اللي راجع يا إما هو مصاب برمية بسهم أو ضربة بسيف أو رمية برمح، يا إما هو عنده حد قريبه مقتول، أخوه، عمه، خاله، ابنه، أي حد. ماشي؟ فربنا سبحانه وتعالى إدى تعبير في منتهى القوة. ماشي؟ وبص التعبير، الآيات القرآنية مش بتتقري كده، هي محتاج بتتقري بأحاسيس. إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فأنت لما تقرأ عيش احاسيس الموقف. تخيل بقى ان اللي كل اللي خارج في الجيش يا اما مضروب، يا اما اثر الهزيمه، انت مهزوم. ماشي؟ الذين قال لهم الناس ان الناس إيه؟ قد جمعوا لكم فاخشوهم. ها؟ ينشا عن معرفه بالله والايمان بربوبيته فزادهم ايه؟ زي بالظبط في غزوه الاحزاب، ولما راى المؤمنون الاحزاب ها؟ قالوا ايه؟ هذا ايه؟ ما وعدنا الله ها وصدق الله وما زادهم الا ايمانا. وايه؟ بص التعبير حتى في سوره الاحزاب: اذ جاءوكم ايه؟ من فوقكم ها ومن اسفل منكم ها واذ زاغت الابصار ها وبلغت القلوب الايه؟ من الخوف خلاص القلب. في احساس بيجي عند الخوف، ما اعرفش حد جربه فيكم قبل كده ولا لا، ان القلب بيتنفض فعلا فعلا الناس اللي جربت الخوف الشديد ده، ان في حال الخوف الشديد القلب بيرتج بسرعه كده، وتحس ان القلب وصل لحد فين؟ الحنجره. ماشي خلاص، ايه وبلغت وتظنون ايه هناك، ايه هنالك، هناك هناك ظن، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا. ماشي، هي دي بقى الحاله بتاعت ايه؟ حسبنا الله. فايه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى انا وكلت امري الى الله، فانقلبوا، انقلبوا يعني رجعوا، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان، واتبعوا رضوان الله. فهي دي حاله من القلب، ان حضرتك بتبقى جايه المصيبه جايه، يعني دي كانت ايام الكورونا، كل الناس ايام الكورونا هي بمجرد واحد قابل واحد دكتور وواحد ثالث، فالدكتور سلم عليهم وبس وبتاع، فواحد بيقول له الدكتور يا دكتور انت جاي منين؟ قال له لا والله ده انا كنت جاي بس من واحد عنده كورونا. اجي من عنده كورونا بتسلم عليا؟ جري. فبيقول له راح فين؟ قال له راح استحم. مع ان نفسهم قال لا عدوى ولا طيره في الايه؟ لا عدوى بنفسها، يعني في عدوى من ناحيه، في عدوى في عدوى، بس لا عدوى بنفسه. لكن لو انت عندك يقين قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مولانا، لو انت قاعد جوه ايه؟ جوه ام رصاص، ومكتوب لك انك انت هتجي لك كورونا هتيجي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن عاد الاول. فالنهارده هي دي بقى قضيه حاله للقلب ينشا عن معرفه بالله والايمان بالرب، انك انت وكلت امرك الى الله، خلاص انتهى الامر. سيدنا ابراهيم، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، فلما قالها قال الله عز وجل للنار ايه؟ كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني قضيه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، احنا كتير منا فاكر قضيه الالتزام بتاعته ان انا مش هبتلى. يعني ايه؟ انا داخل الالتزام فانا بقيت كويس، انا كنت بعمل معاصي ما كانش في حاجات بتحصل، فانا داخل الالتزام، فانا لما دخلت الالتزام انا بقيت كويس، كنت ما بصليش بقيت بصلي، كنت بعك مع نسوان بطلت اعك، كنت باكل حرام ما باكلش حرام، كنت بشرب سجاير ومخدرات ما بيش، فالمفروض ان انا كويس. يبقى انا في الحاله دي المفروض ان حياتي تبقى مستقيمه، مراتي تتحول الى شيء جميل بتاع قيام ليل وبتاع عباده، ولادي فهو متوقع ان ما فيش اي مشاكل اطلاقا، مع ان الاصل في المؤمن افحاسب الناس اي يتركوا اي يقولوا ايه امنا وهم ايه الفتنه. يعني ايه الفتنه؟ يعني الفتنه يعني ان احنا نجيب الذهب ونحطه في النار لحد ما يسيل ونطلع منه الشوائب. بس هي دي النار يفتنون. لا في يفتنون، في النار يفتنون، في واحد بس هتيجي ان شاء الله النهارده. فهي دي الفتنه، انك انت بتتحط في النار طالما انت دخلت في طريق الالتزام ايا كان، فلا بد ان لا تبلونا. ماشي، لا تبلونا في اموالكم وانفسكم. ماشي، فالنهارده ليوم بص بص اللفظ نفسه، وليمحص الله الذين امنوا. تمحيص ده يعني ان انا من بقول لكم ان احنا كنا طالعين قاعده هرم كبيره، فاحنا كل ما نطلع لفوق العدد بيحصل له ايه؟ عشان يوصل فوق الصفوه نفسهم قال ايه؟ انها مرتبه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، واتمنى ان اكون لان هو لوحده فوق صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تتتبع حياه النبي صلى الله عليه وسلم، عمال صلى الله عليه وسلم يتقلب بين صنوف البلاء، بلاء عجيب. يعني انا لحد دلوقتي مش قادر اتخيل المشهد، ان النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فعقبة بن ابي معيط عليهم الله ما يستحق يجيب سلى الجزور ويحطه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش يقدر يشيله. عارفين سلى الجزور مش كده؟ الجزور اللي هو الجمل، والسلى كرشة والأمعاء والحاجات دي 15 20 كيلو محطوطة على رأسه وهو ساجد ومحدش يقدر يقرب لحد ما يروحوا يندهوا لستنا فاطمة رضي الله عنها من البيت تقوم تعمل ايه؟ محدش يقدر يقرب. متخيل حجم البلاء؟ يعني سبحان الله لازم تقرأ سيرة، لازم تقرأ سيرة. لما تقرأ سيرة لا حاجة تانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم في عز تمكنه في المدينة خلاص بدأ يسيطر على المدينة، يطلع له عبد الله بن أبي بن سلول ويعمل مسجد اسمه مسجد إيه؟ درار. يروح لليهود، اليهود يعودوا وعايزين يحدفوا عليه من فوق حاجة عشان صلى الله عليه وسلم، فعمل يتصلب بين صنوف البلاء. يبقى النهارده التوكل ده او انك انت تتوكل على الله عز وجل، انك انت يا راجل بيقول كلمه في منتهى العجب، كلمه عجيبه جدا جدا جدا جدا من اعجب ما تسمع في حياتك، عن الفيض بن اسحاق قال: قلت للفضيل رحمه الله تحد لي التوكل؟ انا عايزك تعرف لي التوكل. قال: بسيطه قوي. كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط قضاءه؟ أنت ليه متخيل أن يعني دلوقتي أصبح في أفة في النسوان موجودة في المجتمع المصري كله، أن الست فهمة أن علامة أن جوزها بيحبها أن يعمل لها كل اللي هي عايزاه، لو ما عملش حاجة يبقى هو إيه؟ فأنت ليه متخيل الفكر دي ان ربنا عز وجل يعملك كل اللي بتحبه؟ يعني انت عايز يبقى معاك فلوس فتقول يا رب اديني فلوس هيديك فلوس، عايز عربيه يديك عربيه، عايز اتجوز اتنين يديك اتنين، عايز الشغلانه مريحه يديك شغلانه. ليه متخيل كده؟ ليه مش متخيل انك انت هتتعب؟ فالراجل بيقول ايه؟ قال: وانت يختار لك فتسخط قضاءه. ما هو التوكل مش انك انت هتاكل امرك كله لمين؟ لربنا عز وجل. فمين اللي هيختار لك؟ مين اللي هيختار لك؟ فربنا اختار لك حاجة هي جت مش على هواك تقوم تغضب وتسخط ليه؟ فبيقول له ايه؟ يقول: أرأيت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت وابنتك قد أقعدت وأنت قد أصابك الفالج، كيف كان رضاك بقضائه؟ تاني، حضرتك دخلت البيت لقيت مراتك بقت عمى وبنتك اتشلت، وانت لا بنتك ما اتشلتش، بنتك ايه؟ بنتك اتشلت وانت اصابك الفلج، الفلج يعني شلل نصفي. ها ترضى ربنا ولا ما ترضاش؟ ما هو الدعاء ده قالوا لا يصح اصلا. ترضى ولا ما ترضاش؟ الراجل بيقول كده. قال: كنت اخاف الا اصبر. قال: فكيف لا حتى يكون عندك واحد ترضى بكل ما صنع من العافيه والابتلاء. فهو التوكل كده ان ان ايه؟ انك انت إيه؟ انك انت وكلت محامي، فانت متيقن ان المحامي ايه؟ هيكسب لك القضيه. يوم ما يتصل بك يقول لك انت خسرت القضيه بتعمل ايه؟ ما انت اللي وكلته خسر خلاص، احنا هنعمل ايه؟ عندنا استئناف وعندنا نقض وعندنا ولسه. فالنهارده القضيه كده، انت وكلت الله سبحانه وتعالى لامرك، فربنا سبحانه وتعالى يختار لك كده ان مراتك ترفع عليك قضيه وتطلب الطلاق. ان ربنا اختار لك كده ان ابنك يبقى معاق ويتعبك، ان ربنا اختار لك كده ان كان رزقك واسع بدا رزقك يضيق. مين اللي اختار لك السعه ومين اللي اختار لك الضيق؟ طيب من ادرى بما يصلحك، انت ام هو سبحانه وتعالى؟ فهو اختار لك كده، اختار لك الضيق في الرزق. يعني يا جماعه في قاعده كده ان ان ان ان دايما المؤمن مبتلى. ليه؟ عشان طول ما هو مبتلى قلبه متعلق بربنا. حضرتك طول ما انت سليم، انا كويس. طب حضرتك لما تمرض، يا رب اشفينا يا رب، يا رب ادفع عنا. مرضك تمرض، يا رب ادفع عنها البلاء يا رب. ابنك مرض، يا رب ادفع عنا البلاء يا رب، يا رب اكشف عنا البلاء، يا رب اكشف عنا الضر، يا رب اشفي ابني يا رب، يا رب اشفي مراتي يا رب. حضرتك ما معكش فلوس يا رب هاكل يا رب. الإمام أحمد كان بيقول أرجى ما يكون، قلبي بيتعلق بربنا جدا، أرجى ما يكون عندما يخلف ليس في البيت دقيق، ما عندناش ولا لقمة عيش. فهي دي طول ما انت في ناس كده طول ما هو تحت الضغط النفسي هو عبد، طول ما هو مضغوط، طول ما هو مبتلى، طول ما هو في عنده مشاكل، لكن اول ما يستريح يعمل ايه؟ ربنا قال كده ان الانسان ايه؟ لا يطغى. ان الانسان ايه؟ فالانسان لو معاه فلوس يطغى. ان ما شاء الله كان وان ما لم يشاء لم ايه؟ فيوجب اعتمادا عليه. الاستخاره دي معناها انت بتقول له ايه يا رب ايه؟ اختل. حضرتك شفت واحدة فعجبتك فانت قررت انك انت تتجوزها، فانت بتقول يا رب اختر لي، تنفعني لو ما تنفعنيش. فلو جت كل حاجة على خلاف مرادك تبقى انت عامل ايه؟ لا انا عايز. لا مش انت اللي استخرت. طب لما خير لك وبينت ان الامر مش مصلحتك، طب انت مالك عمال تحارب ليه؟ خلاص. فيوجب اعتمادا عليه وتفويضا اليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفاية من توكل عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد الدم سال من وجهه الشريف، قال ايه؟ قال ايه؟ لقد اوذي اخي موسى باكثر من هذا فايه؟ فصبر. لما الدكم كان بيسيل من وشه قال ايه؟ قال اللهم اهد قومي فانهم يعلمون. لما جاله ملك الجبال وقال له اطبق عليهم الاخشبين قال ايه؟ عسى الله ان يخرج من اصلابهم من ايه؟ فهنا الاعتماد على الله خلاص، انك انت توكلت فسبت الامر لله. المحامي يقول لك ايه؟ مالكش دعوه، سيب لي القضيه دي وسيب لي في الاخر مش مهم. كان انا بكلم محامي مره قال لي القضيه دي في الدرجه الاولى احنا ما بنهتمش بالدرجه الاولى خالص، الدرجه الاولى دي قاضي بيخبط اي حكم فاحنا ما بنحضرلوش اصلا، احنا يهمنا في الاستئناف القاضي اللي بيفهم وبيسمع وبيقرا. فانت اذا جالك البلد مش مهم، الدنيا دي مش مهم، المهم فين؟ في الاخر. وهو كذلك ان يعلم العبد ان هذا الملكوت بيد الله جل جلاله، يصرفه كيف يشاء فيفوض الأمر إليه ويلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه والهرب مما يسوءه، ويعتصم بالله وحده فينزل حاجته به ويفوض أمره إليه ثم يعمل السبب الذي الله الذي أمر الله به. النهاردة يا جماعة احنا عندنا مشكلة كبيرة، ان احنا شايفين ناس عصاة وعتاة في المعصية ومع ذلك الدنيا بتفتح عليهم. الله، يعني المطيع يبقى مضيق عليه ومش لاقي ياكل وبيحارب عشان لقمه العيش، يروح يصلي الفجر ويقف في طابور العيش ومش عارف عمال يعمل ايه، والعاصي راكب عربيه بتاعه السنه. بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى حط قاعده، قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا ان يكون الناس امه على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف البيت بتاعه ايه؟ فضه. فربنا سبحانه وتعالى حريص على المؤمن، فهو بيدي الدنيا، ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا. النهارده الناس اللي عماله مرعوبه من الارقام، مخضوضه عماله من الارقام اللي بياخدها ميسي واللي بياخدها رونالدو واللي بياخدها محمد صلاح والارقام دي كلها، ويقول ازاي الارقام دي. انا بقول لهم انا واحد من الناس مستغرب محمد صلاح ده عايش ازاي لحد دلوقتي، واخد كميه حسد دي لو دخلت على الى على ايه بيحسبوا له في الثانيه بكام. فهو الواد ده يا اما فتنه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، يا اما هو له حل مع ربنا فربنا حافظه. لان اللي زي ده المفروض يعمل ايه؟ المفروض يموت من زمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ان العين لا تدخل الرجل القبر ان العين ايه لا تدخل الرجل القبر ولا تدخل الجمل القدر. كان واحد حاسك كده يقولوا له احنا عايزين نتغدى النهارده, يقول لهم سهل تعال, يروح قاعدهم في طريق الجمل يقول لهم اختاروا لي الجمل اللي انت عايزه, فيقولوا له الجمل ده, ها يروح باصص له يروح عينه بالسكينه يلا يا جماعه كلوه. يبقى النهارده ان قضيه التصاريف, انا كنت في سعه, مين اللي نقلك من السعه الى الضيق؟ طب ليه اتنقلت؟ من الذي نقلك؟ مين اللي نقلك؟ ليه؟ لأن هذا هو عين مصلحتك. بيتكلموا عن الرضا, الرضا ها أن ترضى بحسن اختيار الله لك. من الذي أقامك في هذا المقام؟ اختاره لك. فالرضا عين الرضا, وصدق التوكل ألا تختار إلا ما اختاره الله لك. فإذا أقامك في مقام فلا تتمنى غيره. زي كده انت كنت سليم, فجأة رحت للدكتور. يعني انا كان عندي واحد صاحب الله يرحمه رحمة واسعة, صاحب ده قاعدين امه الله يرحمه رحمة واسعة عندها سكر, وهم قاعدين خمسة اخوان اشقاء وهو اصغر واحد فيهم, فقرروا يقيسوا السكر, طلعوا الاربعة سلام وهو الوحيد اللي عنده ايه, مع انه اصغر واحد فيهم وشاب وصحة, ومن ساعتها فضل مع السكر لحد ما مات. طب ليه البلاء؟ من الذي أقامك؟ فصدق توكلك أنه أقامك هنا في مقام الفقر فأنت تعبد الله بعبودية الفقر. أقامك في مقام الغنى تعبد الله بعبودية الغنى. أقامك الله في مقام الصحة تعبد الله بعبودية الصحة. أقامك في مقام المرض تعبد الله بمقام المرض. فلا تريد مقاما غير الذي أقامك الله فيه, هو ذا التفويض. ولا شك أن التوكل على الله من أهم الأعمال القلبية وأجمعها, بل هو العبادة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله, فجعل العبادة كلها بمعنى التوكل على الله عز وجل, بمعنى التوكل على الله عز وجل, إذ أنه هو أصلها الذي تقوم عليه. بل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة, إياك نعبد وإياك, يبقى نصف استعانة ونصف ايه؟ عبادة. فالتوكل هو الاستعانة. توكل انك انت بتسيب امرك لمين؟ فتستعين بالله. ماشي؟ فحضرتك عايز تصلي, فانت تستعين بالله فتتوكل على الله ليقيمك مقام الصلاة. عايز تصوم يقيمك مقام الصيام. عايز تذكر يقيمك مقام الذكر سبحانه وتعالى. والإنابة هي العبادة, قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والتوكل على الله هو محض العبودية, العبودية الخالصة. إنك أنت ها كمال الإسلام يا جماعة. أنا النهاردة كنت ماشي فجأة كان معايا فلوس, أنا كان معايا فلوس, كان معايا فلوس كتير, فجأة ما بقاش معايا أي حاجة. فهل أنا قلبي ها أثناء ما كان معايا فلوس زي قلبي ما معيش فلوس؟ مين اللي أقمني هنا؟ ومين اللي أقمني هنا؟ من الذي أعطى ومن الذي منع؟ فخلاص ما تطلبش انك انت تنتقل من دي, هو نقلك فانت في عبودية, ده عبودية وهنا عبودية. حضرتك كنت سليم ورحت للدكتور فجأة, في ناس كده تروح للدكتور قال له انت عايش ازاي يا عم, انت مالك انا عايش ازاي؟ لا يعني واحد صاحبي راح للدكتور قال له انت تطلع من هنا على اوضه العمليات, انت انا ما اعرفش انت ماشي على رجليك ازاي. يطلع من المستشفى على اوضه العمليات على طول. خلاص, مين اللي اقامه هنا؟ الله جل جلاله. مين اللي اقامه هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فهو راض في الحالين, هو متوكل على الله, انا توكلت عليك لما اقمتني هنا ومتوكل عليك لما اقمتني هنا. عشان كده سهل التستري بيقول كلمه عجيبه جدا, بيقول العلم كله باب التعبد. انت كل ما تزيد علم تزيد عباده, كلما عرفت الله اكثر احببته اكثر, خفت عن منه أكثر, تقربت إليه أكثر. والتعبد كله باب الورع. الورع كله الدين كله, النبي صلى الله عليه وسلم خير دينكم الايه؟ الورع. فالورع انك انت بتتعبد الله سبحانه وتعالى بانك انت ما تقربش من اي حاجه فيها اي شبه. مش حرام شبه, الحلال بين والحرام ايه؟ وبينهم امور ايه؟ فانت سايب الحرام كله وايه؟ الإمام أحمد رهن السطل الطبق بتاعه عند الراجل, فالراجل لما جاله قال له إيه مش عارف هو الطبق بتاعك ده ولا ده, قال له خلص مش عايزه، ده الفلوس سبه ومشي. اذا ارتبت في شيء فايه؟ هو اسهل حاجه في الدين كده، حضرتك مرتب في حاجه حلال ولا حرام؟ خلاص حرام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعده في منتهى الجمال، قال ايه؟ كالراعي ها يرعى ايه؟ ها، فاللي هيرعى حول الحمى كده كده هتقع، فما تقربش. يبقى العلم كله باب التعبد، والتعبد كله باب الورع، والورع كله باب الزهد. الورع كده انك انت في شبه تزهد، والزهد كله باب التوكل. خلاص الزهد كله انك انت تتوكل امرك، توكل امرك لان الله يكون وكيلك في كل امورك. اذا اعطاك رضيت، اذا اعطاك ايه؟ انا قلتها لكم قبل كده، ما قلتها لكمش. ابراهيم ابن ادهم أبي الواحد، فقال له على ما أصلتم أصلكم. دايما لما حضرتك تمشي محتاج قواعد تمشي عليه. فهو إبراهيم ابن أدهم أبي الواحد، فبيقول له على ما أصلتم أصلكم. قالوا أصلنا أصلنا على أن إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. الكلام ده صح كده؟ صح؟ صح مش كده؟ فاكر انت ها؟ قال هكذا عندنا الكلاب في بلخ. قال ايه؟ ما هو الكلب لما بتدي له ايه؟ بيشكر. الحيوانات فيها الخلق ده، انك انت لما تدي له اكل ما ياكلش لوحده، يروح يجيب الكلب كده اديته اكل يروح يجمع كلابه ويجي ياكل. النملة تدي أكل جمع النمل، فإيه؟ قال طيب وعلى ما أصلتم أصلكم؟ قال أصلنا أصلنا على أننا إذا منعنا شكرنا، وإذا أعطينا آثرنا. تاني، على ما أصلتم أصلكم؟ قالوا أصلنا أصلنا على أن إذا منعنا. إحنا مقام البلاء ثلاث مقامات، الصبر والرضا والشكر. البلاء في كم مقام؟ البلاء كم مقام؟ حضرتك مرض اسأل الله أن يشفي مرضى مرضى المسلمين. فعندك ثلاث أحوال، أول حل مع المرض إيه؟ الصبر. الصبر حكمه إيه؟ فرض. تعريف الصبر؟ حبس النفس إيه؟ تانية بقى أهم، لا النفس عن الجزع. التانية، النص التاني مهم، في النص التاني وحبس اللسان عن التسخط. تعريف الصبر كده، حبس النفس عن الجزع ها، وايه؟ وحبس اللسان عن التسخط، ما تتكلمش. اما تكون مبتلى احسن حاجه لك ما تتكلمش، لان انت لو اتكلمت يبقى بتشكو من؟ تشكو مين؟ فالصبر فرض. اللي أعلى من الصبر إنك أنت ترضى ربنا أقامك في المقام ده، تعمل إيه؟ ها؟ ترضى فلا تسخط. التالتة إنك أنت تشكر على البلاء. هل في يوم من الأيام أنت اعتقدت إنك أنت ممكن تشكر على البلاء؟ يعني حضرتك كانت معك فلوس، الفلوس دي راحت، فأنت متخيل بتقول كده الحمد لله إن الفلوس دي راحت، ده الفلوس دي راجت كده كنت أنا أفتري. كان معك صحة الحمد لله انك انت مريض، لان انا محسن كان معك صحة هفتري. حضرتك معك، فكان الايه؟ كان السلف يعدون البلاء نعمة، لان البلاء ما قدموش الا حلين، واحد تكفير سيئات، اثنين عايز ايه تاني؟ يعني انت بتبتلى عشان تيجي يوم القيامة ما عندك السيئات، في اجمل من كده؟ او انك انت بتبتلى ماشي عشان ترفع بركات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا تكون له الدرجه في الجنه فلا يبلغها بعمله فيبتليه الله ليبلغه اياه. فاللي هيفهم دي ها هيعمل ايه؟ الرجل كان كده جه يوم من الايام واولاده عنده ولاد وعنده بنات والدنيا ساعه وهما ما لهمش عندهم وعريانين ومش لاقيين ياكلوا، فجمع اولاده تحت كنفه وقال رب باي يد لي عندك افقرتني انا واولادي وجوعتني انا واولادي واعريتني انا واولادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين مين؟ اويس القرن. اويس القرني ده كان كل ليله يعمل ايه؟ يتصدق في بكل الطعام الذي في بيته. الناس دي ما وصلتش كده. اوعى تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل التابعين اويس القرني، فاويس القرني ده كان واحد عادي، لا، فكان يتصدق بكل الطعام الذي في بيته ويقول اللهم انك تعلم انه ليس في بيتي طعام الا الذي على كبدي فاني ابرأ اليك من كل كبد جائع. يجي بالليل ها ويعمل ايه؟ يتصدق بكل الهدوم اللي في بيته ويقول انك تعلم انك ليس في بيتي الا الثياب التي على ظهري فاني ابرأ اليك من كل ظهر عاري. كان احيانا بيتصدق بهدوم وبيقعد عريان. فالناس دي ما وصلتش كده. فالشكر كده انك انت تعد البلاء ده نعمه فتشكر على هذه النعمه. يعني يقول لك شويه صداع، كان الراجل بيقول ايه؟ كان اظن سفيان اللي كان مين بيقول؟ كان بيقول الصداع علامه اهل الايمان. الناس المؤمنين تلاقيهم دايما ايه؟ الم. ماشي؟ كانوا بيقولوا حمى ليلة كفارة سنة. يقولوا ايه؟ سخنية ليلة. تجي لك ليلة سخنية حرارتك توصل لـ40 تكفر لك الذنوب سنة. فالبلاء نعم. خلاص؟ والتوكل من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، ولا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى التوكل شرطا في الإيمان، قال سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. يبقى أصبح الشرط هنا ها إنك أنت عشان تبقى مؤمن لازم تعمل إيه؟ فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، ما فيش توكل يبقى ما فيش إيمان، وجعله كذلك دليلا على صحة الإسلام. قال موسى عليه السلام لقومه وقال يا موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فإيه؟ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكلما قوي الإيمان قوي إيمان العبد كان توكله أقوى. من أعلى مقامات التوكل إن لما تيجي أنت تبص لصلح الحديبية، لا، رأي سيدنا عمر كان صح. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يعمل العمرة في صلح الحديبية عمل إيه؟ رجعوه. فاشترطوا في الشروط إن هو يعمل إيه؟ يرجع ويجي السنة جاية. طب ليه أنا أرجع؟ ما أنا أهو والكعبة هي، أنا بينه وبين الكعبة 3 4 5 كيلو، أنا أرجع وأجي السنة الجاية ليه؟ وأنت مش ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لهم ب 1500 واحد وكلهم معاه جيش حرب هيحارب، وهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعهم كان بيعهم على الايه؟ بيعة الرضوان على الموت على الشهاده. ايه اللي يخليني ارجع بعد سنه؟ ثاني حاجه ها ها اللي يجي لك مسلم ترجعه، اللي يجي لنا كافر ما نرجعوش. طب ليه؟ سيدنا عمر لما قال لما نرضى الدنيه في ديننا، فكان كلامه من ناحية المنطق العقلي صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انا رسول الله ولا اعصي. سيدنا ابو بكر قال هو رسول الله ولا يعصي، الزم ايه؟ غرزه يمشي وراه. فلما تحقق كده ربنا انزل عليه وهو راجع ان فتحنا لك، فعد الصلح ايه؟ فتح. فين الفتح اللي فيه؟ مع ان ظاهره ايه؟ ظاهره جور انه ظلم. انا ايه اللي رجعني؟ ايه اللي رجعني؟ ارجع ليه وارجع السنه الجايه ليه؟ ما اخش اهو ماشي. يبقى هي دي القضية، كلما قوي الإيمان العبد كان توكله أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله، فلما توكل على الله تحولت الهزيمة إلى إيه؟ فتح. تحول الرجوع إلى فتح. إن فتحنا لك فتحا مبين. فين الفتح في أننا راجع؟ قد يكون الأمر، عشان كده احنا بنقول إيه؟ أن هناك بعض الأمور التي لا تظهر لك خفاياها إلا بعد سنين. أنت بتشوف الأمر إن الأمر ده في مشقة وفي صعوبة. يعني حضرتك كنت في شغلان، وشغلان دي كان دخلك عليه، وأنت شايف إن شغلان ما فيهاش أي شبهة وما فيهاش حرام، فجأة اتقفل باب الرزق عليك واتقفلت شغلانة وسبتها، عندك مشروع، عندك شركة، عندك، اتقفلت تماما، وأنت فعلا تعبان جدا. أنا ما بعملش معصية، يعني من الآثار الموجودة إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على العبد باب مال حرام، باب مال حلال، ويفتح عليه ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك باب رزق. فأنت تروح تكفلك 100 يتيم، وتروح تكفلك 100 أسرة، وحضرتك تعمل لك مائدة في رمضان، وحضرتك تجيب زبائح وتودي في أفريقيا وتودي السودان وتودي المغرب وتودي وتودي وفدي، وفجأة الباب ده يتقفل عليك. فأنت تبقى متعجب، أنا ما عملتش في الفلوس دي حاجة حرام، بالعكس أنا كنت بربيها ربنا. من الذي فتح لك الباب؟ وما الذي أغلقه؟ لماذا؟ لا تدريها أنت. هو هيقفل عليك باب سبحانه وتعالى ويفتح لك إيه؟ يمكن يفتح لك باب الأذان. يعني حضرتك كنت منشغل بالدنيا ومنهمج، فالباب دي كلها تقفل عليك وربنا يفتح لك مسجد تحت البيت إنك أنت تروح إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس إيه؟ العرب بتعتبر من علامة الجمال الرقبة الطويلة. فالمؤذنين جمال لأنهم يرشدوا على الصلاة، يدلوا على العباد. فتخيل أنك أنت بقيت مؤذن مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء اللي هو لأتوهما ولو إيه حبوا. فالنهاردة مش كل يعني الستين عائشة رضي الله عنها كانت بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى ربك يسرع في مرضاتي. ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لك كل أنت، فمش دي تتحقق لنا دايما كده. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار. فنعمة عبودية التوكل أنك إيه ترضى بما فعل الله بك. إذا أقامك في مقام فلا تطلب غيره سبحانه وتعالى. وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. وقد جمع الله بين التوكل والإيمان والتوكل والتقوى والتوكل والإسلام والتوكل والهداية، فظهر أن التوكل أصل مقامات الإيمان والإحسان وجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد. التوكل زي الرأس، والعبادة كلها الدين كله جسد، فكما لا يقوم البدن إلا على الرأس فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل. قال ابن القيم عليه رحمة الله من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عشان كده قضية المواعيد، قضية ليه؟ احنا عندنا استعجال حتى في أمور الدين. أنا قد دخلت أحفظ قرآن هختم أنت عم الشيخ تختم ايه عم انت لسه في البقرة، انت لسه فضل لك 29 جزء، انا عايز اختم بسرعه. طب وبعد ما تختم بسرعه تروح درس بتاع فقه. انا بقول لهم يا جماعه الوقت العلم مش دروس، الدروس دي شيء مكمل، لكن العلم مذاكره. حضرتك عشان تاخد درس فقه كامل، كتاب كامل مع الشيخ، هتقعد معاه كام سنه؟ اقل حاجه 4-5 سنين عشان تخلص كتاب فقه. لكن انت ممكن تقرا كتاب فقه في قد ايه؟ في شهر. في المذاكره اصلا ربنا قال كده اقرا. فالنهارده لازم تصدق مع الله انك انت تريد. فانت عايز تحفظ ما تستعجلش، اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين ايه؟ متين. ها؟ فايه؟ فاوغل فيه بايه؟ بالرفق. فإن المنبتة لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. واحد ركب دبة فعمال يضرب فيها ويجري يجري يجري، في كتر التحميل على الدبة، الدبة في الآخرة تعمل إيه؟ هتموت، وينزل يشيل العفش على ظهره. فهو لا مشي ماشي ولا أبقى الظهر اللي هيركب عليه. فالنهاردة اللي عمال يقول لك أنا عايز أحفظ عايز أحفظ عايز أحفظ، هو شهر وبعد كده هيسيب الإيه؟ حفظ. اللي عايز يقول أنا مسائل دي وعمال يذاكر إنه يجي بعد شهر، لكن إن هذا الدين إيه؟ متين. فأوغل فيه بالرفق. فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. وعن سعيد بن جبير رحمه الله كان يقول: التوكل على الله جماع الإيمان، جماع الإيمان كله. وكان يدعو، خليها بدعوتك عشان ديها نختم بها: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهو دي القضية، إنك أنت تتوكل على الله فتحسن الظن. إذا لم يؤتك مطلبك فمعنى هذا أن إيه؟ أن الله هو اختار هذا هو الأصلح. إنك أنت الإنسان دايما بيشوف رغباته بس هي الصح، لكن ما وراء الرغبات هو ما يعرفش. هو عايز يتجوز دي وبس، لكن لما يتجوز دي إيه اللي هيحصل؟ هو إيه؟ ما يعرفش. من الذي يعلم؟ أي شيء؟ قال إيه؟ قال إيه؟ إنه يعلم السر وأخفى، السر عنده علاني، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرة الجاية إن شاء الله لو ربنا من علينا هنتكلم مع حال السلف مع التوكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم خيرا.